الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد، اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، كما سمعنا في الآيات المباركات من سورة المؤمنون في صلاة الفجر، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. معرفة الله، ما الخشية دي؟ ارتجاف القلب من جلال الله ومن عظمة الله ومن كبرياء الله سبحانه وتعالى، سبحان ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. معرفة الله، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. معرفة آيات الله، معرفة الأولانية معرفة جلال الله وأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، وبعد كده الملكوت الثاني اللي عباد الله الصالحين قلوبهم بتسبح فيه كما تسبح المجرات والكواكب والنجوم فيه، ملكوت السماوات. المجال الثاني اللي هو معرفة آيات الله، معرفة الخالق من المخلوق، معرفة آيات ربنا سبحانه وتعالى. والذين هم بربهم لا يشركون، توحيد الوجه على الله. بعد كل ده خلاص، وما فيش الله الصمد، لا يوجد في حياته مقصد ولا هدف إلا الله سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. حياة القلب مع الله، ده إنسان عايش مع ربنا في كل عمل بيعمله في حياته. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. علو الهمة بقى الثمرة لصلاح القلب واتصال القلب بالله وحياة القلب مع الله. هنتكلم عن حديث قدسي عظيم، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول هذا أشرف حديث رواه أهل الشام. وكان سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه راوي الحديث، إذا رواه جثى على ركبتيه من إحساسه بجلال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث. يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. اللهم أطعمنا واسقنا، اللهم اهدنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اكسنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم لك الحمد كله، حديث جبار. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه كان يجثو لركبتيه من جلال الله وهو يقرأ هذا الحديث، ومن عظمة المعاني التي في هذا الحديث. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول هذا أشرف حديث رواه أهل الشام. يعني إيه أشرف حديث؟ هذا الحديث: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي. الظلم يا جماعة هو يعني ربنا يقول لك أنا ما ظلمتش حد. لما تلاقي الدنيا سودة قدامك، لما تلاقي الدنيا صعبة، لما تلاقي الأبواب مقفولة، أنا ما ظلمتش حد. ارجع لنفسك بقى وبص في المراية لقلبك ولنفسيتك ولحياتك ولجوارحك واستجلي كده اللي بينك وبين ربنا وشوف اللي بيحصل لك ده بيحصل لك ليه. يعني ما تبصش للسماء لما تحس بسوء ظن او تلاقي نفسك في مشاكل، ما تبص انت ايه اللي عمل لك المشاكل اللي انت فيها دي. ان حرمت ظلم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فربنا بيقول لك كل حاجه في الدنيا مترتبه، كل حاجه في الحياه في مكانها. ما في يعني الابتلاء اللي في حياتنا ده ما ينفعش يجي في حياتنا، كل حاجة في مكان. النعمة اللي في حياتنا ده ممكن ده لو امتن الله عليه بها سبحانه وتعالى ده يفتن أصلا في دينه. كل حاجة في مكانها، ربنا مرتب كل حاجة، فيش حاجة مش في مكانها في الكون ده. إني حرمت الظلمة كما قال الله عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هتشوفه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هتشوفه. فربنا سبحانه وتعالى ما ظلمش حد بمثقال الذرة. هذه الآية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مش يحاسب به ولا يجزى به، هيشوفه. ذر مثقال ذرة الخير هتشوفها، ومثقال ذرة الشر هتشوفها. ربنا لا يظلم أحد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لما ربنا يديك القدرة على موظف تحتك، يديك القدرة على زوجة أنت أقوى منها في الحياة أو في تسيير مركب الحياة، يديك القدرة على أي حد، ما تظلمش حد، ما تستعفاش على حد، لأن الله أقدر عليك من قدرتك على أي أحد. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. يبقى كلكم ضال، كلكم عار، كلكم جائع، إنكم تذنبون بالليل والنهار. أنت العبر كلها فيك، مفيش عبرة ما هياش فيك. إن الإنسان خلق هلوعا. أقل مشكلة تلاقي نفسك نبضات قلبك زادت، وتلاقي نفسك بدأت تقلق، وتلاقي نفسك وإحنا في زمن الوقت إيه بقى، إحنا في زمن الهلع كله، إحنا في زمن الخوف وفي زمن التوتر وفي زمن، طب يعني أمال هو إيه الفرق بين الوقت وبين زمن؟ إن الإنسان خلق هلوعا. الإنسان هو مرعوب على نفسه، هو مش مستني عفريت يطلع له، هو مرعوب على نفسه خلقه كده. فهو محتاج جهد كبير جدا على نفسه عشان يقدر يعيش. ما يعني ايه خلق هلوعة؟ واحد اي حاجة بتجيب له نوبة فزعة. اسأل كل الناس اللي عندها مشاكل نفسية خطيرة يقولك هي مرة هي حصل له مشكلة. واحد مثلا مرة اتحبس في الاسانسير جاله عقدة طول حياته من الاسانسيرات. واحد مرة يعني ايه اي مشكلة حصلت له، ولا مثلا نسأل الله العفو والعافية العربية اتقلبت بيه مرة مثلا ودخل في تجربة صعبة مثلا وقع في مية، ولا طول عمره خلاص حصل له مشكلة من انه يشوف مية ولا انه هو يركب عربية بسرعة معينة. هو إلا ده مرة يا عم. طب يعني عقدة طول، هو البني آدم كده، البني آدم نفسيته دي عاملة زي ورقة السلوفان بالظبط. إن الإنسان خلق هلوعة، إذا مسه الشر جزوعة، وإذا مسه الخير منوعة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. أنت محتاج مجهود دائم على نفسك، محتاج مجهود ليل نهار على نفسك عشان تبقى بني آدم جميل كده. والمجهود ده مع الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يزكي لك نفسيتك ويخليك إنسان عايش. الناس كلها في هلع، والناس كلها في جزع، والناس كلها في خوف، والناس كلها في قلق، وانت عايش مطمن. ما تعتقدش ان اللي جوه نفسيتك ده جوه نفسيتك انت بس، كله كده، كله كده، كله قلقان، كله خايف، كله متوجس، كله مرعوب من بكرة، كله خايف من الموت، كله كده. اللي مش كده ده الاستثناء. كلكم ضال، مش عارف السكة يوصل منين، كلكم جائع، كلكم عار، إنكم تذنبون بالليل والنهار. ربنا بيقول يا عبادي، يعني حتى بيقولش يا عبيدي، يعني ربنا ده ربنا بيكلم كمان الصالحين، ده ربنا بيكلم الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى، ربنا بيكلم الصفوة. انت لازم تفهم ان كله محتاج ربنا، فانت فيك العبر كلها. طب الحل ايه؟ فاستهدوني، فاستطعموني، فاستكسوني، فاستغفروني. يبقى انت محتاج تقف على باب ربنا في كل حاجة، محتاج تتعلم انك تدعي ربنا في كل حاجة، محتاج تتعلم انك تتوكل على الله في كل حاجة، في كل حاجة بمعنى كل حاجة، في انك تلبس، في انك تاكل، في انك تشرب، في انك تصرف على بيتك، في انك تتجوز. ناس كتير قوي بينها وبين انها تتجوز انها تعرف تقول يا رب. ناس كتير قوي بينها وبين ان هي حياتها تتغير انها تعرف تقول يا رب. انها تثق ان حلول جميع مشاكل الحياة عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث القدسي الشريف، فاستهدوني اهدكم بالجزم، قوانين، فاستطعموني اطعمكم بالجزم، فاستكسوني أكسكم بالجزم، فاستغفروني أغفر لكم بالجزم. دي اسمها القوانين، زي قوانين القرآنية كده. كل المؤمنين يغضوا، في ناس كتير فاهمة الآية دي غلط، مش كل المؤمنين يغضون من أبصارهم. يغضوا دي مش معناها كلهم إنهم يغضوا، مش ده اللي فاهم الآية دي كده مش فاهمة صح. كل المؤمنين يغضوا ده جواب شرط، يغضوا ده مش الكلام اللي النبي أمر أن يقوله للمؤمنين، وإلا لكان القول الله كل المؤمنين يغضون من أبصارهم. إنما يغضوا دي مجزومة، فمعنى أنها مجزومة أنها جواب شرط. جواب شرط الإيه؟ فالمفسرين قالوا يبقى فينا محذوف، أي إن تقل للمؤمنين غضوا يغضوا، يبقى ده قوانين، يبقى أنت صح هتسمع هتنفذ. مفيش حاجة اسمها يبقى دي قوانين قرآنية. اللي في قلبه خير لما بيسمع بينفذ، اللي في قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يقولك مذنبا مفتنا خطاء نساء، بس إذا ذكر إن المؤمن خلق مذنبا مفتنا خطاء نساء. أربع صفات مكلبشين في بعض كده ورا بعض، نبقى عصام جاب الأربعة ورا بعض كده، بس في النهاية إذا ذكر ذكر. فانت فالله سبحانه وتعالى بيديك حل جميع مشاكل حياتك، بيقولك ايه؟ قوانين، قوانين زي فاتبعني اهدك، مش هتمشي برضو مجزومة اهدك، مش هتمشي وراء اهل العلم وربنا مش هينزل الهداية عليك. زي اذن في الناس بالحج يأتوك، اذن يأتوك، فيش حاجة اسمها انك انت تشتغل في الدعوة والناس مش هستجيبها. الناس معرضة ليه؟ لانه هو الناس مش اللي بيتكلموا في الدين ما بيتكلموش، فهو الناس معرضة عشان كده. انما الناس مش معرضة لان الناس وحشة قوي زي ما انت، لا الموضوع مش كده. انت على فكرة يعني الفرق بيننا وبين الناس اللي واقفة على نواصي الشوارع الوقت بتعصر ربنا الوقت الفجر مش كبير ولا حاجة، مش كبير ولا اي حاجة في الالتزام. ده لما بيدخل في رمضان المسجد ده بيعديك بمراحل، ده بيدخل ليفل الوحش، فهو مش انت مش اكبر منه في حاجة ولا حاجة، بس هو حدش بيكلمه، حاجة بيكلمه عن ربنا. انت ممكن ربنا بعت لك حد في طريقك كلمك عن ربنا، هو مش حد بيكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى. فاستهدوني اهدكم، يقين خلصانة، هترفع ايدك وتقول يا نور السماوات والارض نورها من عندك يا رب، اهديني يا رب، سدد خطايا يا رب، الهمني رشدي يا رب، هيديك. فاستطعموني اطعمكم، قانون، انا جعان، انا دخلي مش مكفيني، انا معيش فلوس اتجوز يا رب، انا الدنيا بايظه معايا، انا مريض اشفيني، انا بص ارمي جتتك بقى، عارف اللي بيرمي جتته، ارمي نفسك كده على باب ربنا سبحانه وتعالى. فيا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. احميك من ذنوبك، هحميك من الحاجة اللي اخطر من القنابل النووية واسلحة الدمار الشامل، هحميك من نفسك واحميك من ذنوبك. فربنا عنده حل كل حاجة سبحانه وتعالى، ودي قوانين يقينية زي وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، ده قانون قرآني. يا رب انا اطمن لقلبي كده وملا يقين وننزل اشتغل في الدعوة. لا يا حبيبي، انزل اشتغل في الدعوة وانا اربط على قلبك. وربطنا على قلوبهم امتى؟ اذ قاموا، لما قام ربطت على قلبه. فانت ما تعلقش، لا انت تنزل ربنا يديك، يا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي قم الي امشي اليك وامشي الي اهار اليك، قم امشي. انت مجرد كده انا ده في السنبلاوين وانت في المنصورة، اول خطوة يقوم بس مش امشي، لسه ما تاخدش خطوات عملية، غير الوجهة، خد قرار بان وجهتك بقت فيها ربنا، خد قرار. اول ما قمت كده انت لسه ما خطتش خطوة واحدة، لسه ما قمتش ليلة واحدة، لسه ما قعدتش جلسة ضحى واحدة، لسه ما سبحتش تسبحة واحدة، لسه ما صليتش صلاة واحدة. انت كل اللي عملته انك قمت، يعني قمت انا رايح، انا خلاص انطلق الى الله، نويت فقط وعدلت جسمك على الاتجاه فقط، امشي اليه، بدأت الخطوات، بدأت العطاءات الربانية وبدأت التأثيرات الربانية بمجرد في حاجة جواك اتغيرت محدش حاسس بيها، انت الوحيد اللي حاسس بيها، انت عزمت على الانطلاق لله فقط، انت حاجة في عزمتك وارادتك اتغيرت بس. بعد كده وامشي اليه، خد خطوات عملية بقى، خد خطوات في اوراد عبادة، خد خطوات في طلب علم، خد خطوات في دعوة الى الله، خد خطوات في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، خد خطوات في حفظ القرآن، خد خطوات في صلة الرحم، خد خطوات، خد خطوات بقى وامشي الي اهرول اليك. يبقى انت ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل ان في قوانين انت تتعامل مع الله بهذه القوانين العظيمة التي وضعها الله. بعد كده الله سبحانه وتعالى يقول بعد ما قال كلكم ضال، كلكم جائع، كلكم عار، انكم تذنبون بالليل والنهار، قال الله عز وجل يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. اوعى تفتكر بقى ان هتستهديني هديك وهكسوك واطعمك واغفر، لاني محتاج منك حاجه، انا مش محتاج منك اي حاجه. انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. انا كل الناس بتعاملك عشان تاخد منك، ربنا الوحيد اللي بيعاملك عشان يديك. انا لا اريد منك شيء ولا انا هاخد منك حاجه، ولا انت تملك لي نفع ولا ضر اصلا. وهو يطعم ولا يطعم، يطعم القلوب بمعاني الايمان، ويطعم النفوس بالتزكيه، ويطعم الارواح بالروح المعنويه والمعاني الايمانيه الجباره اللي تخليك بني ادم تاني. انت يعني زي صفه الله الباعث، ربنا ممكن يبعث بمعنى واحد بس يعمل لك بعث في حياتك، خليك بني ادم. انت الفرق بينك وبين اللي بيقوم الليل مش معنى واحد ربنا حطه في قلبه خلاه يقوم ينط كده في نص الليل، معنى واحد. الفرق بينك وبين اللي يعني النهارده يقرا 3 4 5 اجزاء قران، معنى واحد ربنا حطه في قلبه. ده انت معنى واحد ربنا يغير لك بحياتك كلها ويخليك بني ادم تاني. الله الباعث سبحانه وتعالى، البواعث والدوافع اللي بيضعها في قلب العبد وبيغير حياه العبد بيها بنفس اللي انت فيه. في علم الذكاء العاطفي يقول لك ان السر السلوك المشاعر، سر الطاقه المشاعر، سر الطاقه. يعني سبحان الله العظيم، كنت دايما اقول لاخواني يا ويله اللي الاي تي بي بتاعه من الاكل والشرب، يا ويله اللي طاقته الطاقه اللي جوه جسمه ما هياش غير من الاكل والشرب. فيقولوا لي يعني ايه؟ اقول لهم يعني في مفاعل نووي جبار ربنا اداهولك جوه قلبك، ومفاعل نووي جوه نفسيتك. المفاعل النووي ده اللي هو الروح المعنويه دي بتولد طاقه جباره. دي خلت سيدنا زكريا عنده 90 سنه وواقف يصلي ويقول هب لي من لدنك وليا، هربيه وهعلمه وهورثه العلم بتاعي كله، وهودي لآل يعقوب يتعلم منهم الاخلاق. انت عندك 90 سنه، انت لسه عايز عيل، والعيل لسه هيكبر، وعامل له خطه كمان في بنائه وتربيته. هو انت جبت الطاقه دي منين؟ دي اسمها طاقه يا جماعه. مشكله اللي بيكبر في السن مفيش طاقه، مش مفيش فلوس ولا مفيش وقت، مفيش طاقه. انت جبت الطاقه دي منين؟ مش اكل وشرب. الاكل والشرب ما بيجيبش عند واحد 90 سنه واقفه طول الليل يصلي، مستحيل. الاي تي بي بتاع الحرق الاكسجين في الخلايا ما بيجيبش الكلام ده، مستحيل الكلام ده هيحصل. سيدنا خالد بن الوليد جاب طاقه منين يمسك 9 سيوف في مؤتة؟ سيدنا علي بن ابي طالب جاب طاقه منين يمسك بايده يعني الباي والتراي والترابيز دول، هيمسكوا باب حصن بايد ازاي؟ ازاي العضلات دي بكل قوانين القوه البشريه تمسك باب حصن حديد قافلينه على نفسهم عشان الفرسان ما يطحموش الحصن، يمسكوا بايده ويعملوا درع؟ مفيش قانون بيفسر ده. الحاجه الوحيده اللي بتفسر ديت ان يهبك الله الطاقه، أن يمدك الله بالمدد الرباني. لحد ما سمعت الكلمة بقى بتاعت بتوع الذكاء العاطفي اللي يقولك أساس الطاقة المشاعر، قلت سبحان الله، ما المشاعر دي اللي هي بتاعت النفس وبتاعت القلب دي بتولد طاقة زيها زي الأكل لما بيدخل الخلايا يتحرق ويطلع الاي تي بي ويطلع ذرات الطاقة، تلاقي نفسك بقيت عندك طاقة بعد ما كلت. ايه هو ده؟ الطاقة مش مصدرها واحد جوه جسم الإنسان، بالطاقة مش مصدرها الأكل والشرب. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طب انت مكمل ازاي 3 ايام يا رسول الله؟ ده انت ما شربتش بق ميه حتى، يعني ده انت ما اكلتش لقمه حتى، انت جايب طاقه منين؟ ان ابيت عند ربي يطعمني. في مصادر تانية للطاقه بقى ربنا سبحانه وتعالى بيمن بيها على من يشاء من عبادي الصالحين. طبعا احنا ناخد المصدرين للطاقه يا جماعه، مش هناخد مصدر واحد بس، لان في ناس ممكن تسخن بقى ايه يعني. فالله سبحانه وتعالى جعل جواك مصدر جبار للطاقه من جواك دي. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لازم تعرف إن علاقتك بربنا سبحانه وتعالى علاقة احتياج منك لربنا، وهو يطعم، هو اللي بيدي، هو اللي بيقوتك، هو اللي بيديك طعم للحياة، هو اللي بيديك معاني تستطعم بها الحياة وتستطعم بها العبادة وتستطعم بها كل حاجة. ولا يطعم، ربنا مش محتاج منك حاجة سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. الدنيا كلها كانت سيدنا محمد بن عبد الله، الدنيا كلها أبو بكر الصديق، 7 مليار بني آدم صحابة، 7 مليار صحابة، لا 7 مليار بني آدم أولي العزم من الرسل، كلهم نسخ من سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى وسيدنا موسى كله وسيدنا نوح. البشرية كلها، الشيخ الألباني ومشايخ الأزهر والشيخ، الدنيا كلها هي أصلح من تتخيل. الدنيا كلها ملائكة، الدنيا كلها حملت عرش، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. مش هو ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، كقلب واحد يقلبها أن شاء، كقلب واحد. ربنا قادر أن 7 مليار واحد بكرة يبقوا صدقين كقلب واحد في لحظة. ربنا قادر أن الكريسماس ده يتقلب في لحظة يبقى موسم عبادة وموسم إقبال على الله سبحانه وتعالى. هو إلا حصل كقلب واحد. لو أن أولكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولا زود لأي حاجة. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. 7 مليار بني آدم إبليس، 7 مليار إبليس، 7 مليار خنزب من اللي قاعدين يفتنوا الناس اللي داخلين يصلوا ربنا، 7 مليار فرعون، 7 مليار هتلر، 7 مليار بص هات، 7 مليار زاني فاسق كاف، 7 مليار ملحد بيقولوا ما فيش إله، 7 مليار واحد والعياذ بالله من بتوع الشذوذ الجنسي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، ولا هتنقص فيه حاجة. إنك أنت تعرف من هو الله، وإنك تعرف عظمة الله، وإنك تعرف هيمنة الله على كل شيء، إنك أنت تعرف أنت بتتعامل مع مين، أنت بتتعامل مع حد أنت محتاج له في كل حاجة هو مش محتاج لك في أي حاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينام، إن الله كلام كبير قوي بس كل كلمة منها عايزة تعيش معها شوية عشان تشوف ربنا هينور لك قلبك بيها إيه. إن الله لا ينام، ولا ربنا ما عندوش أي ضعف ولا عنده أي نقص خالص، ولا ينبغي له أن ينام. بمثل هذه العظمة وهذا الجلال لا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه. القسط بعض المفسرين قالوا الرزق، ربنا بيزود رزقك وينقصه. البعض قال الحكم، ربنا سبحانه وتعالى بيعين حكام عادلين وبيعين حكام ظلمة فسد فجرة. يخفض القسط ويرفعه، المقصد القسط ده اللي هو أمور حياتك كلها. ربنا سبحانه وتعالى بإيده موازين البشرية كلها، الاقتصاد منسوب الاقتصاد، مستوى دخلك، مستوى صحتك، يخفض القسط ويرفعه. سبحان الله ولله المثل الأعلى، يعني بلا تشبيه. الله سبحانه وتعالى في إيده موازين الدنيا كلها، له مقاليد السماوات والأرض، القلادة اللي بتحيط بالعنق. ربنا محوط بكل أمور الدنيا، لا يعزب عن ربك مثقال ذرة، ما فيش ذرة في الكون تقدر إنها تنفصل عن الله سبحانه وتعالى أو تستغني عن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بيعرفك مين هو ربنا، من هو الله. النبي عليه الصلاة والسلام أطول سجدة في السنة كلها لما سيدة عائشة ظنت النبي مات، فإذا فالتمست النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي ساجد وهو يقول سيدة عائشة افتكرته مات بقاله ساعة ساعتين ساجد وهو يقول أعوذ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك. هو فيش غيرك أصلا، هو لما حصل مشكلة هي قدرك، هو ولا فرعون يقدر يلمسني إلا لو أنت يا رب. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ. هو مين اللي خلق الشياطين؟ ربنا. هو مين اللي ذرأهم؟ مين اللي دام الذرية والأجيال وراء أجيال؟ ربنا. هو مين اللي برأهم؟ الألم الرصاص مين اللي برأه؟ مين اللي خلاه من ألم ما ينفعش يكتب لألم ينفع يكتب؟ مين اللي دام الإمكانية والآليات؟ مين اللي اداهم امكانيه؟ ربنا. قال لا، طب هو ربنا عمل كده ليه؟ هم في ايده اصلا، وانت فاكر ايه؟ هو ولا يملك اي شيء. ده من تمام هيمنه الله على كل شيء انه بيقول لك من شر ما خلق وذرا وبرا. طب ما هو خلق وذرا وبرا وهو شر، طب ليه؟ عشان تجري عليه، لان هو لا يملك اي شيء اصلا من اي شيء. وانت لو معاك الجيوش بتاعه البلد والشرطه بتاعه البلد وكل القوه بتاعه البلد ورجال، هتخاف من حته نشال؟ هتخاف منه في ايه؟ طب هو النشال ده ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى ترك هذا او خلق هذا من اجل ان تسعى على باب الله سبحانه وتعالى فيؤمنك الله. انما دي مش مشاكل اصلا. ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع. وشوف أنت عشان الشعوب تغير مسارها وتعمل ثورات وتعمل مشاكل، ربنا سبحانه وتعالى بيغير الواقع أبسط مما تتخيل. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ربنا معاك 24 ساعة، فيش لحظة ربنا مش معاك فيها. وعمل النهار قبل عمل، احنا قاعدين دلوقتي الفجر ال 12 من ساعة العصر الفجر بترفع الآن إلى الله سبحانه وتعالى تقرير مفصل المفصل عنك بكل ما عملته من طاعة أو معصية. وبدأ الوقت ناس تانية بتستلم التقارير هتكتب لحد العصر عنك، تقارير مفصلة لله. ربنا معاك 24 ساعة، لم يغب عنك بعلمه ورقابته سبحانه وتعالى. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ربنا سبحانه وتعالى مهيمن على كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى لما انت تعرف من هو الله قلبك يتجدد في الأمل. ايه المشكلة بقى اللي ربنا ما يقدرش يحلها؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم في السعادة غير لما الكلام ده يسكن قلبك. عمرك ما تعيش سعيد في الدنيا إلا لما تعرف الكلام ده، وإلا لما تعيش معاه، وإلا لما تدي لنفسك فرصة إن قلبك فعلا يشرب الكلام ده ويشرب المعاني دي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا كعرض الحصير. الحصير حصار، الذنوب الفتن محصراك، أنت محاصر، أنت مسجون داخل الفتن، أنت محاصر، أنت في أخطر مكان على وجه في الكون كله، الكرة الأرضية دي أخطر مكان في الكون، كمية الفتن والمخاطر على دينك ودنيتك لا تحصى، كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة إيه؟ سوداء. وأيما قلب أنكرها، والقلب اللي بينكر ده إيه؟ القلب اللي بينكر النبي شبهه بحجر الصفا، حجر مليان أصلا ما فيش فيه فراغات من جوه، فلما بتيجي تعرض عليه مية مش ممكن يشربها، ما زي الإسفنجة بيشرب أي حاجة. فالإنسان اللي قلبه مليان معاني من جوه بيرفض أي معنى تاني، مش هيدخل ازاي 20 رئيس جمهورية قاعدين مع بعض وفجأة دخل واحد حاجة لله يا جماعة يا ابني امشي من هنا، ما بيدخلش هنا غير الملوك اصلا. فواحد قلبه ما فيش فيه غير المعاني النورانية هيدخل شك ازاي؟ هيدخل فين؟ يسكن وسط مين؟ هيتصاحب مع مين من البشر اللي جوه؟ بره، امشي اطلع بره. أيما قلب أنكرها، امشي اطلع بره، انت مالكش دعوة بالنورانيات اللي جوه ده، القلب ده ما بيدخلش فيه غير النور، فيش فيه مساحة غير النور بيطرد، وفي قلب تاني يا عيني فاضي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كالكوز مجخية، زي ما تجيب كوز مية كده وتقلبه لسه في نقطة مية ولا نقطة، أمال هو فاضي؟ لا مش فاضي، ده مليان. مليان ايه؟ مليان هوا. او بالظبط كده بقى، انسان مليان اهواء فقط كالكوز مجخية، مهما تملاه مهما تكب فيه مية تقوم وقع تاني، ما بيشربش حاجة من معاني النور ابدا على الإطلاق. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي خزائن ربنا المخلوقة. ده مش الغنى الذاتي، ده الغنى المخلوق، خزائن المخلوقة بس، الحاجات اللي في الخزائن كده، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم. إبرة واتحطت في المحيط الأطلنطي، هتاخد ايه دي؟ ده دي الخزائن المخلوقة لو السبعة مليار بني آدم، لا لو المية وعشرة مليار بني آدم من أيام سيدنا آدم لحد دلوقتي. يعني العد اللي بعض العلماء ايه؟ علماء الدنيا مش علماء الدين اجتهد فيه، قالك من أول بني آدم على الأرض لحد دلوقتي 108 مليار بني آدم تقريبا، وكل 50 سنة بيجي 30 مليار بني آدم تانيين على وجه الكرة الأرضية. فلو كل دول كل واحد سأل ربنا ولا حاجة. الله سبحانه وتعالى عظيم، عظمة الله سبحانه وتعالى فوق تصور الإنسان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أطت السماوات وحق لها أن تأط، لما تلاقي السقف اللي فوق بيزيق هيقع على دماغنا، في إيه؟ في مليون واحد واقفين على رجليهم فوق إزاي؟ أط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك يعبد الله سبحانه وتعالى. عدد الملائكة كام بقى بناء على كده؟ عدد الملائكة كام؟ مليارات المليارات وتريليونات التريليونات، ودي كلها ايه؟ سماء واحدة. عشان كده اللحظة اللي البشر كلهم بيخروا جثيين على ركبهم ساعتها، وفي بشر بيفقدوا عقولهم يوم القيامة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلة، البشر 200-300 مليار بني آدم و 200-300 مليار جنتي، فجأة 7000 مليار ملك نازلين. ايه ده؟ ده سماء الدنيا بس، ده الجيش الميداني الاول بتاع سماء الدنيا، بعد كده الجيش الميداني التاني بتاع السماء التانية اضرب بقى في مليار، بعد كده الجيش الميداني التالت بتاع السماء التالتة اضرب في مليار، بعد كده الجيش الميداني الرابع، بعد كده السماء الخامسة، بعد كده السماء السادسة، بعد كده السماء السابعة. لما البني ادم بيشوف كده هو ايه ده؟ كل دي جيوش، كل دي بروج، كل دي ملائكة، كل دي جنود، هو ربنا عظيم للدرجة دي؟ ساعتها بعدها على طول ويوم يعض الظالم على يديه. انت مش هتندم ساعة لما تشوف الجنة وتقول يا ريتني اشتغلت اكتر، ولا هتندم ساعة ما تشوف النار وتقول يا ريتني اتقيتها بالاعمال الصالحة، بس انت اكبر ندم في حياتك ساعة ما هتشوف مشاهد جلال الله يوم القيامة. وربنا كان بالعظمة دي وانا مش واخد بالي. ويوم يعض الظالم على يدي، اشد لحظة ندم يوم القيامة لما الناس هتشوف ملكوت الله في السماوات. عظمة ونحن لا ندري عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الحبر اليهودي فقال ان الله يحمل السماوات على اصبع. هو في حد ممكن يشيل 160 مليار سنة ضوئية؟ ده دول سماء دنيا. سبع سماوات على أصبع والأراضين على أصبع. النبي ضحك عليه الصلاة والسلام. يعني كثير من العلماء يقولون أن النبي ضحك عليه الصلاة والسلام موافقة للحبر اليهودي. وانت انت مين انت؟ ربنا مش هيشيلك انت، ربنا يقدر يشيل السماوات السبعة دي كلها على أصبع. يعني سبحان الله رب العرش العظيم بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. انت ربنا ما يقدرش يشيلك انت، ما انت ايه؟ انت ايه انت عشان ربنا ما يشيلكش احتياجاتك كلها سبحانه وتعالى. رسول سلام في صحيح مسلم لما سيدة عائشة بتقول له هل رأيت ربك، هو انت في المعرج رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، أنا ما شفتش غير حجاب النور، نور من كل مكان، لم أرى إلا حجاب النور. حينما سجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم دنا فتدلى سجد عند حجاب النور لله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. فلا لا ما شفتوش، أنا شفت حجاب النور بس. فالله سبحانه وتعالى ده كل السماوات دي، وفي الآخر كل السماوات في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. ده كل دي مخلوقات، العرش ده مخلوق وحجاب النور ده مخلوق، والملائكة اللي مالية السماء حملت العرش. أذن لي أن أتحدث عن ملك رأسه تحت العرش ورجله قد مرقت في الأرض، مخلوق واحد بالسبع سماوات كلهم. ده مخلوق واحد مش بسبع سماوات، بعالم ما تحت سدرة المنتهى من السماوات السبعة، وبعالم ما فوق سدرة المنتهى من الملأ الأعلى. مخلوق واحد جاب العالمين مع بعض بجسمه بس، العالمين مع بعض. فربنا كبير قوي وربنا قادر قوي سبحانه وتعالى. إنسان لما يساعد الله أشد من ساعدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن نضلة، هو أنت فاكر أنك تقدر على ربه؟ هو أنت فاكر أن ربنا مش قادر وأنت قادر؟ ساعد الله. مالك بن نضلة كان واحد مالتي مليونير في جزيرة العرب، وكان من أكبر تجار المواشي في جزيرة العرب، زي ثمامة بن أوثال كده أكبر تاجر قمح في جزيرة العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ساعد الله أشد من ساعدك، لأن الأغنياء ساعات بيتقالوا أنه قادر على كل حاجة. وموسى الله أحد من موساك، انت انت انت فكرك انك انت لما بتقطع ودان البهايم، هو ربنا ما كانش بقى لو ده ربنا بيحب كده كانش قادر يخلقها كده من الاول؟ انت بقى اللي جاي تعمل اللي ربنا ما قدرش يعمله سبحان الله العظيم. وتعالى الله ما يقولون علوا كبيرا، ساعد الله اشد من ساعدك، زي ما قال الرسل كسرى كده ان ربي قتل ربكما. انت مين ربك؟ بيقول ربنا كسرى ان ربي قتل ربكما. شو استنى بس اقعد معاه اسبوعين كده في المدينه هتلاقي الخبر جاي لك ان كسرى اتقتل. بس انت طبعا ما فيش وسائل ولا سوشيال ميديا الوقت عشان تعرف. لا يرد القدر الا الدعاء، ما يقدر على القدره اللي خلقها، القدر اللي ربنا قدره ما بيردوش غير ربنا بقدرته لما انت بتقول يا رب. حينما تقول يا رب الله اله عظيم، عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث العظيم من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. لما ربنا بيتولاك بيتولاك في الواقع، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وقلبه الذي يعقل به ويده التي يبطش بها ولسانه الذي يتكلم به ورجله التي يمشي بها. ده الولايه مش بس في الواقع، الولايه في جوارحك، في كل جارحه من جوارحك بيتولاك. ولئن سالني لاعطين. الولايه في حوائجك الحياتيه. الله حينما يتولى يتولى، سبحان من اذا تولى تجلى، سبحان من إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش سبحانه وتعالى. ربنا كبير وربنا عظيم، والكلام عن عظمة الله لا حدود لها. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل اليم. يا عبادي إنما هي أعمالكم، انما هي اعمالكم. عرفت بقى انا بقول لك ما بظلمش حد، اللهم اللي انا فيه ده ايه؟ انما هي اعمالكم، انما هي اعمالكم. الشعوب بقى تبص لعملها، الشعوب تشوف بقى هي مطبقه شرع ربنا ولا لا، هي بتاكل ربا ولا بتاكل حلال، هي كل واحد يبص بقى في حياته ويشوف ايه اللي بينه وبين ربنا. انما هي اعمالكم، القصه كلها في الشغل اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. فمن وجد خيرا، لقيت ربنا مالي حياتك خير، فليحمد الله، ده كرم من ربنا سبحانه وتعالى. ومن وجد غير ذلك، مشاكل وابتلاءات وهموم ومصايب، فلا يلومن الا نفسه. اوعى تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما حدد مفاتيح المدد الثلاثه ومفاتيح المعيه الثلاثه في الحديث القدسي، انا عند ظن عبدي بي، اول مفتاح حسن الظن بالله، اول مفتاح للمدد والمعيه، والمفتاح الثاني وانا معه حين يذكرني. فان ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ربنا سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي ومن تقرب الي شبرا، اللي هو بقى الايه الخطوات العملية في الطريق لربنا. تقربت منه ذراعا ومن تقرب ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هارون. فربنا في الحديث القدسي ده قال لك الثلاث مفاتيح للمدد والمعية. أعظم مفتاح حسن الظن في الله إنك مستني الخير دايما. هو ربنا عمل معايا غير الحلو كله، أنا مستني الخير، أنا أنا قلبي ده مليان عشم لو اتوزع على المنصورة والقاهرة ومصر قسما بالله فيض، مليان عشم في ربنا، أنا مستني من ربنا الخير كله. أنا عند ظن عبدي بيه، أنت ظنك في ربنا إيه سبحانه وتعالى؟ ده أول مفتاح، أول مفتاح جواك أنت، جواك اشتغل عليه بقى، لأن ده أعظم مفتاح لخزائن السماوات والأرض كلها. والمفتاح الثاني، وأنا معه حين يذكرني. ما انتش قادر تحسن الظن، اشتغل في الذكر بقى لحد ما حسن الظن يجي. طيب المعية بتيجي بالذكر، طيب يعني خد خطوة، من تقرب إليه شبرا. ده المفتاح الثالث للمعية، تقربت منه ذراعا باعا أتيته أهرول. سبحان الله رب العرش العظيم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. هتاخدها كاملة طاعة أو معصية إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. أحصيها عليكم الأعمال بتوابع الأعمال ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، الله أكبر، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث جميل قوي، بيبين لك كيف تتعامل مع الله، وبيبين لك مفتاح التعامل مع الله، ومفتاح استمطار عطاءات الله سبحانه وتعالى. حديث بيبين لك سنن معاملة الله، وحينما تتعامل مع الله حياتك كلها تتغير. زي حديث القدسي، قم إلي أمشي إليك. طب يعني مجرد أقوم هتديني يا ابني؟ ما هو أنت لما هتقوم اللي ربنا هيعمله معاك هيخليك أنت تجري عليه بعد كده أصلا. بس انت بس ابدأ اسهل بداية، ابدأ ابسط بداية. ربنا ما اشترطش منك معاه قوة البداية، ولكن سهولة البداية. ابدأ بالمتاح، ادخل من الباب المفتوح، تعامل مع الله بما يسره لك الله، اعبد ربنا من نقطة النور اللي ربنا منورها في قلبك. ايه العبادة اللي ربنا نور قلبك فيها؟ هي دي نقطة الانطلاق بتاعتك عشان تحارب الشيطان اللي جواك، وعشان تصل الى الله سبحانه وتعالى. يعني في هذه الايام المعاصي بقى كتير، وعايزين نحارب المعاصي بالكلام عن الله سبحانه وتعالى، عايزين نكلم الناس عن ربنا، عايزين ننزل نكلم الناس عن ربنا، عايزين ندعو الى الله، عايزين نذكر الناس بالله. يعني لسه بقول لواحد، لو اديتك لو واحد جه واحنا واقفين كده ودانا كل واحد 1,000,000 جنيه، وبعد كده قال لنا اللي هيقول شكرا هديله 1,000,000 جنيه، الراجل ده ايه؟ قلت له ربنا ادانا النعم، وقال اللي هيشكرني هديله الجنه. يعني ده الجنة دي عشان ايه بقى؟ اللي هيعمل ايه؟ اللي هيشكر النعم، اللي هيشكر 1,000,000 جنيه هياخد 1,000,000 جنيه. ربنا سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين. واحد ادى الواحد عربية، ام رايح ام خبط بها ابنه ولا خبط بها حبيبه موته، يعني لو ما عملش في حاجة ياخد العربية. يعني ربنا اداك النعم، هيديك 1,000,000 تاني لو انت جبت 1,000,000 دول بقى واشتريت بهم حاجات اذيته بيها، ولا هيديك 1,000,000 تاني ولا ياخد منك يعني كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ عايزين نكلم الناس عن ربنا في هذه الايام، عايزين نوقظ ضمير الناس بالكلام عن الله واحنا نفسنا. زي الحديث اللي حسنه ابو داود، للذين لا ينكرون المنكر ويتعاملون مع العصاة عادي جدا، فيضرب الله قلوب بعضكم ببعض. ربنا يضرب بقلب الفاسد على قلب الطائع. عارف اما تجيب عجينة وتقوم ضارب بعملة معدنية على العجينة، تشيل العملة تلاقي الايه؟ العملة طبعت، بهتت على العجينة، طبعت بكمية تفاصيلها. فالنبي عليه السلام بيقول لك فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام ان قلب الفاسد بكل الشبهات والشهوات والفساد اللي فيه هيقوم مطبوع على قلب الطائع. يقوم الطائع يبقى ماشي بقى ملتحي، ويبقى ماشي بقى عم الشيخ قماشة عم الشيخ في الدنيا، وهي ماشية لابسة نقاب وهي قلبها زيه زي قلب البنت اللي ماشية بستريتش بالظبط. شهوات وشبهات وعفن وحب دنيا وفساد، نفس القلب بالظبط. ده بيحصل امتى؟ ده بيحصل لما ما عادش العبد بيدعو الى الله، بيشوف ربنا بيعصى ولا يدعو الى الله، ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كأن اللي بيطرد الشهوات والشبهات من قلبك انك انت تتكلم عن انكارها، هو ده اللي بيضايق. طب انت ما اتكلمتش، تفضل تدخل تدخل تدخل لحد ما تبقى قلبك هو نفس قلب الشاب اللي انت باصص له. يا دي القرف، وادي اللي بيعصي ربنا ده، اللي عنده مخدرات ده وماشي مع واحده ده، استغفر الله. وانت قلبك نسخه بالكربون من قلبه، بس الفرق ان شكلك غير شكله، فهو عارف انه وحش وانت ما انتش عارف انك وحش. فده من عقوبات ايه؟ من عقوبات ترك الدعوه الى الله. وترك الكلام عن الله وترك البلاغ عن الله. هذه أيام دعوة إلى الله وأيام تذكير بالله وأيام صحبة، إنك أنت تشوف واحد صاحبك وتبدأ بقى إيه كلم صحابك وكلم الأيام دي قدامك شعر كده كلها دعوة إلى الله حتى تنجو من عقوبات الله على الفجور اللي بيحصل في هذه الأيام وعلى الذنوب اللي بتحصل في الأيام بقى إيه بتاعت الكريسماس رأس السنة دي. نسأل الله أن يتوب علينا. اللهم إنا نستطعمك فأطعمنا، اللهم إنا نستكسوك فاكسنا، اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، اللهم إنا نستهديك فاهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا يا نور السماوات والأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا لنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نختال من تحتنا. اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك، اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. في مبادرة احنا عاملينها على الصفحة الرسمية على الفيس اسمها سبح تفرح، شهر عن التدبر في خلق الله. احنا نرتبط بعبادة التدبر ونرتبط بالتسبيح ونرتبط بالتدبر في خلق الله، ومبادرة جميلة قوي كده. اللي يقدر يدخل على الصفحة ويشترك فيها هتبقى حاجة ممكن تفرق في حياته كتير قوي، انه يرتبط بعبادة التدبر بشكل مرتب كده وبشكل منهج. نسأل الله ان يحيي قلوبنا بمعرفته. جزاكم الله خير.